نار بصدري والفؤاد تضرم ودموع عيني يستفيض بها الدم نار بصدري والفؤاد تضرم ودموع عيني يستفيض بها الدم فتقول ويحكم أما فيكم فتى مثل الصلاح إلى العدا يتقدم أوليس فيكم مثل خالد إنكم مستسلمون فخائن أو مجرمون فتقول ويحكم أما فيكم فتى مثل الصلاح إلى العدا يتقدم أوليس فيكم مثل خالد إنكم مستسلمون فخائن أو مجرمون يا أمة الإسلام قدسك ضيعت وحماة دار المسلمين استسلموا فتلفتي نحو العدو فربما خرج المخلص من ديار تحرم يا أمة الإسلام قدسك ضيعت وحماة دار المسلمين نستسلم.